إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخلقه وفضيله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاء بفداك أحمد بلدك حتى أتاه داويه فتركها على حد الله ليقبلها كأنها لا يزيدها عن هداك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اعدائه وعلى اصحابه وعلى ازواجه المتاحه النيل وعلى اولياء الطيبين الطاهرين وعلى على من رفع احسانا الى يوم الدين اما بعد عباد الله ان خير الخلق كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث اليوم يا عشرة عن آيات بينات من أواخر سورة القيامة حيث يقول الله عز وجل على بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني منا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكرا وأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر نحن على ذلك الشاهدين. هذه الآيات البينات من سورة القيامة تتحدث عن حال الإنسان، ويقول أهل العلم أن الإنسان هذا الخلق المميز بين المخلوقات، فهو سيد الكائنات لا يعبد لأحد غير من كان إلهنا، يعني لم يوصف على مدار تاريخ البشرية أن هناك أحد من الكائنات غير إنسان استعبد عبده أبدا، بل الإنسان هو الذي يسخر ويسخر له كل الكائنات، فهو كائن قد سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذه أيضا مما خص به الإنسان، لا يستحيل أن تجد كائن يسخر الإنسان في أن يحمل كرما، يعني مثلا لا تجد مثلا اسد جاي انسان ومركب علشان يوصلوا مثلا طريق معين او مكان معين او مجموعه من العصور مثلا مربيين بيتنين كده ويقتلوهم ويوصلوهم عشان ياكلوهم، وان كان الاسد هو يعني سيد الحيوانات لا يوجد ذلك، كذلك لا توجد شيء من هذه الكائنات غير الانسان استعملها عقلها وفكرها في أن تعبر عن بحار ومحيطات، ولكن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي مكنه ربه جل وعلا وأعطاهنا القدرة على أن يحمل على عطية الكائنات وعلى غيره مما يستحدث حتى يقطع المسافات والضباب والصحراء ويصل إلى ما يريد من الأمان، كذلك البحار والمحيطات، وهو الكائن الوحيد الذي استطاع أن يغوص إلى أعماق الإدراك من غير أن يكون عنده قدرة ذاتية في ذلك زي الإنسان وغيره، وهو الكائن الوحيد الذي استطاع أن ينفذ من أفكار السماوات والأرض ويصل إلى القمر وغيره من السباحة في الهواء، فهو إنسان متكرر ومخلوق متكرر. وهذا المخلوق المكرر الذي أعطي هذه الامتيازات وأعطي هذه الميزات إنما لأجل شيء واحد، أن يعبد الله وحده، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ولم يترك الله عز وجل هملا، بل أرسل إليه رسولا وأنزل إليه وأقام له الحجة والمحجة لكي لا يكون له عذر عند ربه. أرسل الرسل لتذكره، يقول الله ما لكم من إله غيره، وأنزل الكتب هداية وتذكرة وإرشادا إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب، زي تعيش في هذه الحياة الدنيا وكيف تستعد للآخرة وأي زاد تحمل وما تحتاج من الزاد. فهو لم يترك كملا ولا تقصد، ومع ذلك ليس هناك من الكائنات كائن اشد غفله من الانسان. قتل الانسان ما اكثر. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، حتى قال أهل العلم لا يذكر اسم الإنسان إلا ويقصد به كافر، الإنسان الكافر والعياذ بالله. وقال أهل العلم ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، ولقد علمنا إلا آلة الأمر فنسيا ولم نهد له عزما فنسي فنسي الذرية. هذا الإنسان كثير النسيان من ظنه السيء في الغالب أنه يظن أنه سيترك سدى، سيترك سدى يعني قال العلم هملا، يعني يترك هكذا لا يحاسب لا يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، بل إن الحساب لذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هو غافل عن ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسبب الرئيسي في أن الإنسان يحسب أنه يترك سدى أو سيترك سدى إلى الغفلة عن ذلك. والغفلة تأتي من انشغال الدنيا، سواء كان الانشغال بمبادئها او الانشغال باحسانها. واحد مشغول بالدنيا يعني مشغول بالفلوس والعمارات والسيارات والمناصب والوزارات وغير ذلك، مانيش فاضي حتى اهرش. واحد يقول لك لو جه ملك الموت هيلاقيه مش فاضي له اصلا والعياذ بالله. واحد كان مشغول وغافل ببلايا الدنيا ومصائبها، ببلايا الدنيا ومصائبها، فهذا مسدود وهذا ذو عيال وهذا مليون وهذا مريض وهذا مظلوم، وحياته كلها مكرسه في البريه للدنيا بها، لا ينظر الى ما هو ابعد من ذلك، فيعيش في غفله، يعيش في غفله، يبلغ حظه ويشبع زمان، وليس له كلام الا الحديث فيما ابتلي به، وينسى ان له ربا بيده ملكوت السماوات والارض يعز من يشاء ويذل من يشاء. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ غافل، سواء كان في اللذات او غافل في الابتلاءات. دوله. وهذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا لا ينجو منها الا اهل البصيره. اهل البصيره لا تتغير الاحوال لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. ان اقبلت الدنيا لم يفرحوا بها، وان اقبلت لم يحزنوا عليها. ان اقبلت لم يفرحوا بها فرحا يشغل عن معاه وعن معكون قلاه الانسان. واذا ادبرت لم يحزنوا حزنا يزهرهم عن حقوق الله تعالى والعياذ بالله. ولكنهم اذا اصابته ضراء صبر، واذا اصابته سراء شكر. وهذا حال المؤمن. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ولذا ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يبني عبدا يوم القيامة فيقول: يا عبد، ألم أكرمك؟ ألم أسومك؟ ألم أزوجك؟ ألم أتركك ترقص وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. خلي بالك الكلام ده كويس. يقول له: يا عبدي، ألم أكرمك؟ جعلتك مخلوقا مكرما. ويكفي من الكثير زي ما قلت له، مفيش حيوان تاني. والإنسان من فصيلة الحيوان بس هو على القمة، يستعبد الإنسان أو يسخره، ولكن الإنسان هو سيد الكائنات. من أجل روحي تذهب الأرواح. روح كده المنظر كده تلاقي بالمئات من الانعام والمواشي تسبح عشان تاكل وتتغذى وتبقى، وانت لا احد يسمع بك شيئا من ذلك، ولا ينتظر منك شيء من ذلك. ألم أكرمك فحملك في البر والبحر، وأعطاك وأكرمك، وأوجب لك أبوين يحنان عليك ويعلمان ويخافان عليك حتى الموت. والله حتى لو كان الولد عاق برضه ربهم يخافوا عليه ويتمنيان له كل خير حتى لو كان عاق، ما بالك لو كان مطيعا. ألم أكرمك فيقول: بلى يا رب. ألم أزوجك جعل زوجة وأولاد وبيت؟ يعني ما بك من نعمة فمن الله، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. مش مزاج، عطاء من الله جل وعلا. ألم أتركك ترقص وتربع؟ يعني تروح زي ما انت عاوز وتيجي زي ما انت عاوز وتدب برجليك هنا وتروح هنا. وجعلك رئيسا حتى على الاقل ياك على مرتك ولادك. بلاش على الناس اللي شغالين عندك، بلاش في الوزاره، بلاش في المملكه وغير ذلك. كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته. فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تعالى: اكنت تظن انك ملاقيا وأني سأسألك يوم القيامة؟ فيقول: لا يا ربي، نسيت. أنت كنت تظن الظن هنا معنى اليقين، كل وقت عارف وموقن، ممكن يجيله الطلب في أي وقت ويلقى الله جل وعلا. مفيش عمر ولا فيه حالة معينة يأتي فيها الموت، لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا بين غني ولا فقير، ولا بين مستريح ولا بين متعب، ولا مريض ولا سليم. إنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: أكنت تظن أنك ملاقي وأنك سوف أسأل بين يديك؟ فيقول: لا يا رب. غافل. أيحسب الإنسان أن يترك إيه؟ سدى. فيقول: يقول الله تعالى اليوم أنساك كما نسيت اليوم، اليوم أنساك كما نسيت اليوم يلقى في النار، اليوم أنساك كما نسيت لقاء يومكم هذا ومأواكم جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. هذا مصير العبد الغافل، العبد اللي اتخذ في الدنيا كل كيانه وكل إحساسه وكل ما فيه من الدنيا يصبح عليها ويمسي عليها ويخاصم عليها ويصادق عليها ويحزن لها ويفرح في اتيانها. الدنيا الدنيا وهي دنيئة، ما سميت الدنيا دنيا إلا لدناءتها وحقارتها ولبلوغ أجلها، ولأنه ليس هناك إنسان يضمنها، مش إنسان يضمنها أبدا. فلذلك هذا الإنسان الغافل قال له ربه اليوم أنساك كما أنساك كما نسيتني والعياذ بالله. ولذا قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الأمر واضح جلي في الكفار وأهل الكفر، في الكفار وأهل الكفر. الكافر يبحث عن الملاذ والمطاعم والمشارب وازاي ياخذ من ايد غيره عشان يمزي بدلا، وكيف يقتل وكيف يستبيح الاعراض والاموال والديار والولاد وهو فرح المسرور، وانتم يعني تقرؤون وتسمعون وتشاهدون ما يفعل بالمسلمين في كل مكان من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يخافون الله رب العالمين. ويستحيل ان تجد مسلما يؤمن بالله واليوم الاخر يستحيل دما حراما او يستحيل مالا محرما او يوصل الاذاء حتى الى الحيوان، مش الانسان، ان يوصل الاذاء حتى الى الحيوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن مالك وقد ارسله في امر فتاخر عليه غاب عنه، فلما اتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا انني اخاف القصاص يوم القيامه لاوجعتك ضربا بسواد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن مالك رضي الله عنه والله لولا أني أخاف القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بسواك هذا، لأنه مسؤول. فما بالك الذين يقتلون الناس ويذبحون الأطفال والنساء لا لشيء إلا لأنهم يقتلون ربنا الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكثر، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الإنسان بنيان الله ملعون من هلم، ملعون من هلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفتح مكة بلد الله الحرام، وكان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم، سأل الله تعالى أن يغطي عنه العيون حتى يبغضه في دياره عشان ما حدش يحارب ويقاتل الناس بأدب ودماء كثير. ما كان يرجو ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله تعالى جل وعلا أن يغمي عنه العيون. فالمسلمون لا يعرفون هذا القتل ولا هذه الدماء ولا هذه الأشلاء، ولا يمثلون بقتيل ولا يزفزفون على جريح ولا يقتلون أسيرا ولا يقتلون من أمنوه. قال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لم تعرف الدنيا إنسانية مثل إنسانية المسلمين على مر العصور والدهور. والمسلمون هم أتباع الأنبياء والرسل جميعا. المسلمون هم أتباع الأنبياء والرسل جميعا إلى آخره. سيد الأنبياء والمرسلين الذي أتم الله به النعمة وأكمل به الدين صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى الدين هو الإسلام، اكتمل وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا العبث الذي تعيش فيه البشرية إنما هو من المعتقدات الثالثة والضلال الذي لا يمت من السماء بسلة. ودائما ما ينسبون لما واحد يحصل قول لا يقتل واحد مسلم يبقى إرهاب، إنما تبال أمة بأكملها لا تطهير غير أخطاء. إنما الأرجح الإرهاب لا اسم منزوع في المسلمين. إرهاب المسلم ده أي عمل إرهاب لوضع واحد مسلم يحطه ده تبع المسلمين. طب هم المسلمين أكلوا 80 مليون نفس بشرية في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والله إذا كان لهم فيها ناقة ولا جنة. ده بين أوروبا النصرانية المسيحية كلها 80 مليون نفس. المسلمين هم اللي قتلوا اليابانيين في هيروشيما وكذلك، هم اللي عملوا القنبلة الذكية ونزلوها على أطفال ونساء وخلق كانوا بياكلوا وشربوا العرب أبدوه إبادة. المسلمون لا يعرفون ذلك. المسلمون قتلوا أكثر من 40 مليون نفس في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية عشان يتمكن الإنجليز والأسلام وغيرهم من احتلال تلك البلاد ويتربعوا على خيراتها. ما عرف المسلمون ذلك أبدا أبدا، ولم يؤثر عنه شيء من ذلك أبدا في فترة سيادتهم في الدنيا، وهم الذين ملكوها من مشرقها إلى مغربها. بل لما مكنهم الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض دبحهم قتلهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم إن المسلمين هم أطباء الأمم، أطباء الأمم. الأمم بتصيبها أمراض، أمراض زي ما الجسد يصيب أمراض، وأطباء الأمم هم المسلمون، هم المسلمون. ولذا أدرك أعداء الدين كيف يؤخرون الإسلام عن الدنيا، يؤخرونه إنما والله لا يستطيع أن يكون. قال سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وهؤلاء الذين قتلوا في نيوزيلندا وأستراليا 49 واحد أسلم الآن أكثر من 350 واحد من النصارى بعد هذه الحادثة التي صوروها على أنها عمل بطولي قام به هذا المجرم النجم. أي بطولة في إنسان يدخل مسجد على أناس يصلون ويركعون وهو آمن من أي رقيب ومن أي مقاومة ثم يقتلهم؟ أي بطولة هذه؟ إن هذا عمل قذر لا يفعله إلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. زي برضه هذا المجرم اللي ذهب إلى المسجد في سيناء في صلاة الجمعة ودبح المسلمين رجالا وأطفالا بل وضرب النساء. نفس الحكاية برضه. اوعى تقول لي بس إذا داعش وداعش حركة داعش هي صنيعة يهودية أمريكية إيرانية. مش مسلمين. سليبين اللي كذا يوم ولد من إيطاليا كان يعني منصب كبير في داعش، وهو كان ضابط مخابرات في إيطاليا. جمعوا هؤلاء جميعا عملوا الجماعة دي عشان يضربوا بها بلاد المسلمين وتوش المسلمين، عاملين لحية كبيرة وبتاع في يوم يقتل ويذبح ويحذر. ما عرف الإسلام ازاي كامل. ربنا قال للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وللمسلمين. للعالمين، العالمين صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إن الدنيا لم تعرف طعم الراحة ولا السعادة والاستقرار إلا لما ملك المسلمون أرجاها فنشروا فيها العدل. حديثة سمرقند معروفة وما زالت تدرس. لما دخل قتيبة بن مسلم هذه البلاد وفتحها واستولى عليها، فذهب إلى عمر بن عبد العزيز فاشتكوا إليه، قال له القائد بتاعك جه ودخل علينا بلادنا حلوة، وما حذرنا وما دعانا إلى الإسلام. فأرسل الأوراق إلى القاضي المسلمين، فأرسل إليه يقول تعالى قتيبة، هؤلاء الناس أنذرتهم ودعوتهم بالإسلام ثلاثا؟ قال له لا، إنما الحرب خدعة. قال له بس إحنا عندنا وصول وسوادك تتغير، اترك كل ما أخذته واخرج من المدينة إلى خارجها ثم أنذرهم ثلاثا، فإن سمعت نداء أو أذانا فانصرف عنهم، وإلا فقد أنذرتهم فاستبعدهم. فإذا بهم يجدون الرجل يرجع كل خارج، إيه اطلع سيبني فينا اترك هذا، سووا كل حاجة وخرجوا خارجا من الأنوار. أي دين هذا؟ إنه دين اللي يفعل ده ودين الإسلام. مش يقول لك الأمم المتحدة رايحة علشان تحدث بين الصبر وبين هؤلاء المسلمين في المسلم والهرسك، بقوا يصيبوا النساء ويخبرون بهم ويقتلون ويقتلون على البيوت بتوع الأمم المتحدة. لكي يحرص أنك المقام الجماعية التي قام بها قوات حفظ الأمن في المسلمين، هذا هو، هذا هو الأمر. لا يقومون في مؤمن إلا ولا يقولون. وأنا رح بعيد لمسجد الإبراهيمي، حرم الإبراهيمي في القدس، وليس عني بعيد من سنوات، من الذي دخل على المسلمين يوم الجمعة يصلون، فأطلق نفس الموضوع بالظبط، أطلق عليهم النار وقتلهم. المسلمون لا يسمعون شيئا من هذا أبدا، إنما يخافون الله جل وعلا ويعرفون أنهم سيقفون بين يديه ويحاسبهم على الفتيل والتطمير، لما فعلت هذا ولما تركت هذا، ومن فعل شيئا مما يغضب الله جل وعلا فالله بريء منه ورسوله والمؤمنون، لأنه ليس ما يمثل ذلك الدين ولا يمثل الإسلام. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، لن يترك سدى، مش نسب كده أبدا، ولكنه سوف يسأل وسوف يحاسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله رافعا جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يأتي الشيطان الإنسان ويقول له يعني فرصة الدنيا دي، فرصة اللي أنت عايز تعمله فيه وما تشاء تفعل، وهذا من فعل الشيطان وليس عليك حسين ولا رقيب. فربنا عز وجل يذكر، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الذي يأخذ نطفة من يمين يمنى يعني تعالى على الإنسان ما أصبح هذا الإنسان 60-70 سنة 50-40 أين أنت قبل هذه السنين؟ أين كنت؟ وكيف كنت؟ أين كنت قبل 60 عاما؟ لم تكن شيئا مذكورا. وأول تكوينك أنك كنت نطفة. نطفة يعني شوية مية من الراجل على رويضة من المرء. اختلطوا البعض بأثناء نطفة. واختلطوا البعض فين؟ في موضع اسمه قناة فانوس. ما هي مية للمرأة يسقط كل شهر بيضة، بيضة من اليمين وبيضة من الشمال. لو الاثنين دول مع بعض يبدأوا تنزل بيضة في البوق ده عامل زي القمح كده يريد الحيوان يصل لها فيخترقها إذا ما اخترقها تسقط في القناة اسمها قناة فانوس ويبدأ التحسين لما تخسر يتفتح القناة وتنزل في الرحم واتقفل الرحم ما عادش يتفتح إلا يوم الولادة تبقى نطفة وبعد ما كانت نطفة تبقى علقة على كلام يتعلق بجدار الرحم بجدار الرحم تقعد تاكل فيه تاكل فيه تفرز مواد دموية تاكل الجدار ده ويخرج دم لكن هي يا ساحر ما عليها دايخة هاي طحان دم يبقى بحر دم في الرحم تسبح فيه هذه النطفة هذه العلقة وتاكل وتتغذى من الدم ده تبقى ايه مضغة تتحول الى مضغة مضغة يعني حتة لحمة بمقدار ما تطلب في بقك ونفس الشكل بالظبط حتة لحمة كده ربنا يكرمك في العيد ولا حاجة وبعدين بص طلعها وبص لها كده انت كنت كده انت ايها الانسان المعرض عن ربك تسمع الاذان وتغفر وتتعدى حدود الله وتعصي الله جل وعلا كنت كده افتكر انت كنت ايه مضغه حته لحمه ملهاش قيمه ثم حولها الله جل وعلا من قطعه لحم الى عظم عظام شفت المنظر بتاعي عظام سيليكونيه عظام شفافه مش عظام زي العظم بتاع الكبادي ده عظام شفافه خالص عامله زي انابيب البلاستيك البيضه كده وجواها نقاط عند المفاصل وعند ما اعرفش نقاط دم غامقه وراس يفتح لك فيها فتحتين عشان العينين وفرقين عشان الودنين وبعيد المناخير والبرق ألم أجعل له عينين ولسانا وشفتين ودماغ كبيرة كده وصدر أصغر شوية وإيدان صغيرة لأن ما لهمش ناس دلوقتي وبعدين انتقلنا ثم أنشأناه خلقا آخر حياة حيوانية ينفخ في روح الإنسان تنفخ في روح كلب مكان تنفخ في روح أي حيوان ما حيوان في رب يوم وذلك ربنا بيقول إن هذه المراحل في كل الحيوانات بس عند الإنسان ثم أنشأناه إيه؟ خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى يا ذكر يا أنثى كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن العبد إذا تم خلقه 120 يوما أمر الملك أن يتسور الرحم أن كأن الرحم ده قلعة أن يتسور يطلع العبد ما يوثق يقول له أي ربي تامة أم سقط يقول له انظر في الكتاب أي ربي ذكر أم أنثى يقول له انظر في الكتاب أي ربي شقي أم سعيد انظر في الكتاب ما عمله ما عمره انظر في الكتاب يكتب ذلك كله كله قد في عمري هذه ختمة على الملك وثاني قال على ذلك لن تسحيني ده انت الموت يجي وراك ده انت مطلوب للموت من يوم ما تبيت والله العظيم انت مطلوب للموت من الموت من يوم ما تبيت هتعمل تفت على ايه؟ تروح انت في الطريق ايه؟ شوف انت ايه بقى مصيرك؟ اي حساب الانسان ان يترك غدا؟ الم يكن نطفة من المني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى سبحانه وتعالى على قادر جل جلاله بلى قادر ذلك خلق عليل يسير ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده انما توعدون لات وما انتم بمعجزين لذلك ربنا جل وعلا ما ذكرنا تواضع العباد واعرف ان انت تحتف بين يدي الله ثم الحياه الدنيا مش كلها فرح ولا سعاده ولا سرور ولا راحه فخلي بالك كل واحد عايزين يوم ياتيه الموت والموت له سكرات يتمنى معنى العبد لو كان يملك الدنيا بحذافيرها ان الم هذا الموت يؤخذ كل شيء بس يستريح ويتمنى هذا العاصي ان يؤخذ منه كل شيء بس يرجع دقيقه او اثنين دقيقه واحده بس اصلي بالله استغفر ربنا ارد المظالم لاهلها اتبدل لله جل وعلا دقيقه واحده رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون لا تنسى ذلك لا تنسى ان هناك قبر ستحمل وتوضع فيه هتسيب الفراش الناعم واللي مسيبك ايه الهولك ومعرفش الكهربيه والبطانيه والفرش المعرفش ايه والستاير والزيت والبتاع كل ده هتسيب كل ده هتحط في التراب وتسال عن كل صغير وكبير ايسال الانسان ان يترك غدا سيسال فتسال من ربك وما دينك وما تقول في الرب الذي بعث فيكم فاعد لكل سؤال جوابا ولأولاد العمل الصالح وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ده يوم عظيم إنسان غفر ثم بعد ذلك يا إما جنة يا إما نار القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة ثم بعد ذلك البعث والنشور ثم نفخ فيه واحد نفسه يعيش لك يا أخي اللي عايشين ما انت لما هتعيش ما هو العيش اللي هو ما تقدرش هتكبر تبقى راجل كبير قوي يوم ده اكبر يوم ده وتتمنى الموت والله احنا فين الموت بقى عشان السريه لما الواحد يكبر وينسى كل حاجه يكون واحده ولا ابوك اسمه ايه تقول والله ما عارفها ونالك مين عندي ولا بيه مين اسمه والله ما عارفها ما ينسى كل حاجه زهايمر خلاص انتهى كل شيء فالكبر ليس كبر عبره كما صلى الله عليه وسلم يستحق لله ان يرد الى ارزق العمر صلى الله عليه وسلم وبعد المده كبيره لو فلان مات وفلان مات وفلان لا احزان ورا بعضها على طول وامراض تداني الانسان تنهوي وشديد الوقت بقى ما عادش يعمل اي حاجه امراض ثم افهم يا اخي عيش لحد يوم القيامه النفخ في الصور هذا رهيب نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله فهي امر شديد رهيب ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من موقفنا ايه ده؟ موكل غافل ثم الوقوف في عرصات يوم القيامه في يوم كان مقداره 50,000 سنه وقفوهم انهم مسؤولون كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم تفكر الإنسان يوم يتفكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبعدين تنشر التواوين فما بين آخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره ثم ينصب الميزان بس الميزان ده كما يقول أهل العلم لا ينصب إلا لمن كان عنده إيمان حتى ولو كان ذرة لأن ما عندوش إيمان لا يقام له ميزان قال سبحانه ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أمال إيه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الكافر يقول لك الدار للنار إنما الميزان ده يتحط فيه حسنات يبقى أعمال طيبة صالحة مقبولة ولا تقبل إلا من الإيمان وأعمال سيئة مرزولة يقوم يتمسك بها عليه فاللي عمل مكب اكثر يخش الجنه يبقى ده مؤمن اصل عنده ايمان واللي عمل لا يرجح ولكن السيئات ترجح ولو بسيئه واحده يدخل النار او ان يعفو الله عز وجل عنه او يشفع له الشافعون وربنا ارحم الراحمين موضوع خطير موضوع خطير ده خلى العقلاء ما يكملوش خلى العقلاء لا يستمتعوا بالعلوم اسمع سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان ولي امارة الدنيا وامامة المسلمين اتي اليه باحدى جواريه وكانت جاريه لم نرى مثلها في الحسن والجمال زرت فاطمه لما كنت حزين وعازف عن الدنيا والصيام والخوف خوف لانه يتحاسب قدام ربنا عن هذه الامه فهيأت له الجاريه وقالت عليه عشان الفاتح يعني فدخل عليه وهو يصلي فلما انتهى التفت اليها ثم قال لو كان غيري لامراته ولكن ليس لمثلي ان يفعل ما تحب وما تشتهي إنني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وأن يغفر لي وأن يعفو عنه ثم بكى بكاء قويلا أنا رجل مصطفى انظر إلى مصطفى لا سنقول لو تعلمون ما أعلم لو تعلمون ما أعلم قالها ثلاثا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعوبات تجترون الى الله كما في حديث الاربعه الرسائل الامر عظيم ونحن في غفله اعظم قتل الانسان ما اكثر يا ايها الانسان ما غرك ربك الكريم نسال الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا نسال الله تعالى ان يلهمنا رشدنا وان يلهمنا اراده جديده وان يجعلنا عن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وأن يسكننا أحياء الأموات، اللهم اصبرنا أحياء الأموات، واغفر لنا واعف عنا وارحمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم ارحم عفانا، وتول أمرنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا، واغفر لوالدينا ولعلمائنا ولإخواننا الذين صدقونا إليك بالإيمان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام